أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله حسدا من عند أنفسهم بل تحسدوننا ومن شر حاسد إذا حسد أبطل يا ربنا حسدا قديما فيهم أبطل يا ربنا حسدا من الأقارب والجيران أبطل يا ربنا حسدا من المعارف أبطل يا ربنا حسدا شديدا فيهم وعليهم وبينهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله فيها عين جارية أبطل يا ربنا هذه العيون الحاسدة والمشتهية والمتمنية والمتهنية أبطل هذه العيون المعجبة أبطل يا ربنا عيونا طامعة أبطل يا ربنا عيونا منتقمة ومؤلية أبطلها وأخرج يا ربنا شياطينها أخرجها وأخرج يا ربنا أنفسها أخرج يا ربنا أنفسا لئيمة أخرج يا ربنا أنفسا حسودة حقودة أخرج يا ربنا أنفسا تعلقت بهم ومعهم وفيهم حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وإعجابا فيهم وعليهم وبينهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله ورفعناه مكانا عليا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد ابطله يا ربنا على أبيهم وأمهم ابطله يا ربنا عليهم أجمعين على الذرية ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا على الجدة ابطله يا ربنا ابطل هذه الأحساد يا ربنا والعيون فيهم وعليهم وفي بيوتهم اللهم ابطلها قديمة وقوية وعظيمة وممرضة ابطلها يا ربنا ابطل هذه الأحساد كلها والعيون يا ربنا وأخرجها يا ربنا من الجسد ومن البيت. اللهم أخرجها يا ربنا ممرضة، أخرجها يا ربنا ممرضة، أخرجها يا ربنا مهلكة، أخرجها يا ربنا. اللهم أخرجها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أخرج يا ربنا الحاسد، أخرج يا ربنا شيطان العين، أخرج يا ربنا الحسد، أخرج يا ربنا الحقد عليهم، أخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله أرقيكم من حسد شديد وعيون، من الخدم ومن المعارف ومن الجيران والأقارب. اللهم أطلها يا ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. إن الله اصطفاك وطهرك، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اقض يا ربنا هذا الحسد، اقضه يا ربنا قديما فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اقضه يا ربنا أثر عليهم بالأمراض والأدواء والأسقام. ابطل يا ربنا هذه الأحساد، ابطلها يا ربنا من المعارف، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا من الأقارب، ابطلها يا ربنا من الجيران، ابطل يا ربنا هذه الأحساد، ابطل يا ربنا هذه العيون، ابطلها يا ربنا منهم يا ربنا، واخرجها يا ربنا من أجسادهم، واخرجها يا ربنا من بيوتهم. بسم الله، بسم الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذكم برب الفلق من شر الحاسد، من شر الحاقد والعائل. أعيذكم برب الفلق من شر الحاسد، من شر الحاسدة الحاقدة. أعيذكم برب الفلق من العائنين، أعيذكم برب الفلق من العين وشيطانها، ومن الأحساد كلها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون، أعيذكم بالله العظيم من الحسد الشديد والعيون، أعيذكم بالله العظيم، أعيذكم برب الفلق من شر الحاسد، من شر الحاقد، ومن شر الطامع، ومن شر المنتقم. أعيذكم برب الفلق من الحاسد والحاسدة، من الحاسد الخبيث والحاسدة الخبيثة. أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون أطلها يا ربنا ويخرج يا ربنا الأنفس الحسودة الحقودة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد الشديد والحساد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العيون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الجن والشياطين المردة والعفاريت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه المردة والعفاريت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله وكفى على من ظلم وطغى وبغى وتجبر واعتدى حسبنا الله على من حسد وحقد وفي الجسد سكن حسبنا الله على العائن وعلى شيطان العين حسبنا الله على عائن حسبنا الله على شيطان العيون حسبنا الله وكفى فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله من فضله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه بارك لهم يا ربنا فيما نظروا عليه بارك لهم يا ربنا فيما أصابتهم العيون عليه بارك لهم يا ربنا فيما أصابتهم العيون عليه فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين. وإذا مرضت فهو يشفين ويشف صدور قوم مؤمنين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية الله أكبر فيها عين جارية. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اقضِ يا ربنا هذا الحسد اقضِه يا ربنا فيهم اقضِه يا ربنا عليهم اقضِه يا ربنا قديما اقضِه يا ربنا عظيما اقضِه يا ربنا صادا اقضِه يا ربنا صارفا اقضِه يا ربنا صادعا اقضِه يا ربنا صارعا اقضِه يا ربنا ابطل اقضِ يا ربنا هذا الحسد اقضِه يا ربنا فيهم اقضِه يا ربنا عطل اقضِه يا ربنا ابطل اقضِه يا ربنا ربط عطل فقر يا ربنا هذا الحسد فقر يا ربنا هذا الحسد امرض الراس والجسد فقر يا ربنا هذا الحسد فقر يا ربنا هذا الحقد فقر يا ربنا هذا الحسد. ام يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا فيهم اطره يا ربنا عليهم اطره يا ربنا في بيتهم. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا الأنفس اللئيمة اطر يا ربنا الأنفس الحسودة اطر يا ربنا الأنفس الخبيثة اطر يا ربنا الأنفس المجرمة اطر يا ربنا الأنفس تعلقت بهم وفيهم ومعهم وحلت واستقرت في أجسادهم وحلت واستقرت في بيوتهم. اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا بقوتك اخرجها يا ربنا بقدرتك. الله أكبر اخرج يا ربنا هذه الأنفس اخرجها يا ربنا منهم اخرجها يا ربنا من صدورهم اخرجها يا ربنا من أحشائهم اخرجها يا ربنا من قلوبهم اخرجها يا ربنا من رؤوسهم اخرجها يا ربنا من البيوت اخرج يا ربنا هذه الأنفس اخرجها يا ربنا حسودة اخرجها يا ربنا حقودة اخرجها يا ربنا ضارة اخرجها يا ربنا سامة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا هذه العقد اخرج يا ربنا هذه الأنفس اخرج يا ربنا هذه الأحساد اخرج يا ربنا هذه العيون. الله أكبر اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء. وإنا على ذهاب به لقادرون لقادرون. بسم الله بسم الله. أرقي نفسي وإياكم من حسد قديم قوي من حسد قديم قوي عظيم شديد ومن آثار العيون والأنفس ومن آثار العيون والأنفس. اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا بقوتك اخرجها يا ربنا من الأحشاء اخرجها يا ربنا من الأمعاء اخرج يا ربنا الأحساد والعيون اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا الأسحار يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا الأسحار والأنفس كلها اخرجها يا ربنا من الأجساد اخرجها يا ربنا من البيوت اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا مؤذية اخرجها يا ربنا ممرضة اخرجها يا ربنا مخيلة اخرجها يا ربنا ممرضة اخرجها يا ربنا رابطة اخرجها يا ربنا معطلة. الله أكبر. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. المال والبنون زينة زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا اقض يا ربنا هذا الحسد، اقضه يا ربنا اقضه، اقضه يا ربنا في الوالد والولد، اقضه يا ربنا في البيت وفي البلد، اقضه يا ربنا من المعارف، اقضه يا ربنا من الاقارب والجيران، اقضه يا ربنا من العمال، اقضه يا ربنا من الخادمات، اقضه يا ربنا وقع في المناسبات، اقضه يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما عليهم وفيهم، اقضه يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من قلوبهم وصدورهم وأحشائهم وظهورهم، اخرجها يا ربنا من البيوت، اللهم اخرج يا ربنا الظالمين، اللهم اخرج يا ربنا الأعداء يا ربنا من عبادك الأولياء ذكورا وإناثا حاضرين وغائبين، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الأعداء، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، حرك يا ربنا ساكنا، افك يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، احل يا ربنا معقدا، انزع يا ربنا مثبتا، ارخي يا ربنا مسدودا، اللهم انزع يا ربنا مثبتا، اللهم انزع يا ربنا مثبتا، مما ثبت في الأجساد وفي البيوت من آثار الأسحار والأحساد والعلون، ثم نظر ثم عبس وبسر، اقر يا ربنا نظرة، اقرها يا ربنا ثاقبة، اقرها يا ربنا، اقرها يا ربنا متوجهة، اقرها يا ربنا فيهم، اقرها يا ربنا عليهم، اقرها يا ربنا في بيوتهم، اخرج يا ربنا هذه النظرة، اخرجها يا ربنا سامة، اخرجها يا ربنا قاطعة، اخرجها يا ربنا لامة، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا النظرة، اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اللهم اخرج يا ربنا البلاء والأعداء وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله،